فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كروحة وضبادا عاو أدكو مغليسان وحاكم دا محكمة دا دقمدا جناله أو حكم حد الزناء كوري داي عبد القادر علي حسين أو أيسو دعويستي قبر وحوغي متكم دا قداد حركة الشباب المجاهدين أو فافاهي حكمك أيادكو دقيستان برنامج كا ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo dagaal culus ku qaaday xira ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingo ee wilaayada Jubbooyinka. Wafdi heer sar ah oo uu hoggaaminayo waaliga wilaayada Bakool, isla markaana ay weheliyaan mas'uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo booqasho ugu tagay ciidanka mujaahidiinta ee ku sugan furamaha wilaayada Bakool. Sheikh Fuad iyo wariga Bakool oo la hadlay xoolana u geeyay ciidankaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu idin kugu hayaa barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين متلادة تضبي اللباتنك بشد الحج سندكن أفر بقل أفرتني سدح ده هجرقة وفقصنا شن اللباتنك بشد تضبات سند اللبادكن يلبي اللباتنك إميلادقة أنكو باللون برنامشك. عيدما دا حركة دا مجاهدين تأل الشباب يا وير علوسكو قادي سلق عيدما دا كينيا إكوليهين ديغانك هو زينغو أي ولاية دا جبوينك دغال كاسيا ياليسكو أديك سدهوبك علوس إيكم فضوط لما نهلين فافاينكو آدن قصارها كسو قاري أسكرت كينيا. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك وفد هير سرقه وهو قامين يواليق ولاية بكول شيخ عثمان أبو عبد الرحمن وأي وهليان مسؤولين كترسن مجاهدين تأياب بوقش وقتغي عيدا كمجاهدين تأيكو صغان فرومها ولاية بكول بوقش دا يأسوك جرتي سلان تهنية بوقادين يديرقلين مجاهدين تا كقب قلي دغال كييد إلا قوح السوقي عيدا مدى ششايا كالكالكا إليو بوليس واليقا بكول أي عيدا كاكسوغان جيد دهوركو وريجيي حولو قيل راشين فربادن إيا أغابيه كاليه أو أيسان كمار من عيدا مدى مسؤولين تواليقا بكول كوهلين يبوغ شداسي وحاكمي ده شيخ فؤاد محمد قلف أو كلمة أجيدي عيدا كاكسوغان فرومها بكول. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أيها الإخوة في الله، أفر ما الموت كهر يا هيد مرك عن صوت دقاقني أنه الله كلمة دي سنة كر بغطاء دقاقني حق يدنا وأسعني حق عاتنا وأسعني ساعة مرك أن دقالنا الله ونسرق نسيه سبحانه وتعالى. مركزنا الله متقين تمعود أيو يا هاي الله وحول يا هاي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله بان امرنا ان دغالنا الله وحوله لا دغالما يا لالا دغالميا قاتل الذين يلونكم من الكفار قال هذا ايدينك ايدين سو خيكستاي يا كو لا سودا او اسا سو بهيستاي لا دغالما يعذبهم الله بايديكم قامهنا لك عذابيا قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار كان انغا نغا تغي رغا نغا شهيداي باذن الله جندي بي كوجيران حور العين نعمي كوجيران دارا واوين اي وبيي كودخجيران كو ايغا كدنتي غالدنا نار بي كوجيران او حقيقه نار دخديده كوجيران marka الله سبحانه وتعالى وحول له قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم marka gacanteena alle ku cadaabo way yuxsihim alle waad leenaya gaalada way yansurkum alehim nasriga alle waxan ku helnay nusaac waxan gaareynin 25 daqiiqo markay hayeedna waa la galay caatana waa la galay biidnillaahi ta'ala way yansurkum wayashfi sudur qawmin mu'minin mu'minin tamal kasta ay joogan laabtooda alle waa shaafiyay alle wuxuu ku shaafiyay dalmadii oo alle halaagay mu'minintan alle una triga siiyay dadka mustadcafiinta ah ee anaga maanta aan difaacayno oo allana una amray una leeyahay wa maalakum la tuqatiluna fi sabilillahi walmustadcafina min arrijali walnisaa'i walwildani kuwa mustadcafiinta oon maanta difaacayno iyagoo abaar joogo oo waxba aanan haysanin oo allah subxaanahu wa tacaala maxaba ay u qabaan jihaadka jecelay u qabaan rasuulka ilaahay jecelay u qabaan 17 neef oo geel ayay mujaahidiinta u soo dhiibeen gadaashiina rag baa jooga dad waxaa jooga rukacan sujadana dad waxaa jooga waayeelo idin ducaynaya waxaa jooga gabdho awlaad shuhada haysta oo allah idin baryaayo annaga waxaan laga rabaa saddex shay maanta inaan kulmino waxaadna ogaan doontiin halkan nasriga alla naga siiyo meel dheer inuu gaari doono biidnillaahi tacaala waxaana laga rabaa saddex shay maanta inaan kulmino mujaahidiintu si fiican ha u dhagaystaanu saddexdaas cidii kulmisay alla nasriga waa siiya midda kowaad taqwa allah wey allah subxaanahu wa tacaala muttaqiinaan inaan noqonno wixii alla naga reebay inaan ka harno wixii alla ina faray aan farantanno alla wuxuu leeyahay qaatilu alladiina yalunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum qilta haddaad dagaalantaan waclamuu ana allaha maca almuttaqiin waxaad ogaataan alla muttaqiinta macoodow yahay waxaa alla leeyahay سبحانه وتعالى مركو لو تلمام يا متقين دائما انو لجيو ولا وحو ليه قاتلوهم سيدين لا دغالما يانو كلا اولا دغالما ايدين كو دن لا دغالما غالدا ايغو دن با ايدين لا دغالما يان واعلموا ان الله مع المتقين مركا سالم متقين تا ايو لجيرا تا وان ان تقود كدالنو oo Allah subhanahu wa ta'ala adoma u noqono mid labaad oo naga rabo waxa weeyaan inaan dhikriga Ilaahay badino ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa isku xigta qofka ma sugnaan kara haduu san dhikriga Ilaahay la iimaan ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan qala hadad la kulantaan murtadin la socota hadad la kulantaan fathbutu inaan sugnaan ma xakeenayo wadhkurullaha kathiran maani dhawayd markaan soo dhaqaaqayney oo baabuurti soo dhaqaaqday oo mujaahidiin soo dhaqaaqeen qof kasto anaga naga muda tadarruc baa ka muuqanay allah baan isku aan u tadarrucnay allah isku miskeeninay dhikriga ilaahay baan badinay nasriga ilaahay waan helnay markaasa alla wuxuu leeyahay markaad gaalada la kulantaan sugnaada wadkurullaaha kathiiran lacallakum tuflixuun dhikriga ilaahay inaan badino waxaan ka beri noqonaynaa awooddeenna waxaan ka beri noqonaynaa hubkeenna waxaan ka beri noqonaynaa tiradeena laa xawla walaa quwwata illaa billaah xeelad iyo xiilba allah baa iska leh waxaad ogaataan maalinkii dagaalka aan galnay adduunka oo dhan waa qayliyey gaaladii baa qaylisay murtadiin baa qayliyey wax walba isu geynaynaa xaggaan aadayna meel walbaan ku dhacaynaa laakiin annaga yaa tusaale noo ah annaga yaan ku dayanaynaa alrasuulu calayhi salaatu wasalaam nebiga dagaalkii uxud markuu galay alle subxaanahu wa tacaala mu'miniinti waa intixaamay rag badan baa shahiiday ragna dhaawac bay noqdeen magaaladii madiina markay ku soo laabteen wuxuu tegay nin kale abuu sufyaan xamraaul asad may la yidhaahdo oo magaalada madiina aan ka fogeyn wuxuu yidhi nimankii haddii aan rag badan ka laynay waxaa la dilay xamza oo sayidu shuhadaa waxaa la dilay muscab ibnu cumayr ansaarta la dilayna iska badaaba أنس بن نضر رضي الله عنه مركي دقالك وأتكاذي بورتي أحدي قال هذا إسكو أرورستي أي وحورني إني أجد ريح لجنة دون أحد بورتا هو سيدان جندك عرفنا يا بورتا هو سيدان لقود لي رقا مركي للاي رقب ذن داو عيش أي وطان أيو أبو سفيان وحو صادري حمراء الأسد انتدقي أيو وحو صادري داد بدن أرنهايا وكره قال علينينا نمن كان أن لينو مقالة مدينة أن قبسنو قبي قد بأن هريرينو ما دامر أي وحل شهيدي وحدا وعيهين نبي صلى الله عليه وسلم قبر كباسو قال وحو رسولك إلهي أمري إن الدقال كي عدو أي دبو ويرران دقال كان وحائي رعايو رقي دقال كي أحد كقيب قلي محي أقيب سيني رقي أحد كقيب قلي رق شهيدي أم باشي جوغين إيه رق داوعة داوع فضود إيه داوع عروسة رق داوع مو يقف كلي مقاديو شدح بقول أو منافقين أو دقال كي أحد كسو النقطي أو مسلمين تقرب كودة كبح دي مقادة مدينة جوغين نبي أحد دقال إيه مر رعايان مركاسا ننكي داوعها ee fududa nin daawaco culus uu qaaday marka cadawgu ay dib u weerareen kaasa alla soo dajiye subhanahu wa ta'ala alladina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel markay dhaqaaqeen hasbuna allah wa ni'mal wakeel baydeen abu sufyan markuu arkay boorki rag soo socdo markuu arkay waa rag daawac oo rasuulka ilaahay u gaaminayo markaas uu inta geesaha fiiriyay wuxuu yiri ninkii muhammad aha ciidan xoog loo soo arursaday meel la jooga male arrahiilu ila makkata makkana ordisiye buu yiri saasay ku carareen markaas nabiga goobtii tagay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tagay meeshii xamraa ul asad iyagoo cadawgii gaalada ay jabeen markay soo gadoomeen alla wuxuu yiri fanqalabuu binicmatin min allaahi wa fadlin lam yamsassum suu'un wattabacuu ridwaan allah wallaahu duu fadlin cadiim waxaana laga rabaa marka inaanu allah iyo rasuulkiisa ajiibno yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum الله يا رسول كيس جهاد بينه ويرن جهاد كنا نرشي إنك وجرتو وحن شك كجرين هذا وما أنت دعوة عنك ما وضنه هذا وإسقاط جبي أو بخت جيش سودو جواي ما أنت عنك هدان كره قال علينه بإذن الله نصر إسقاط نصر كون بنجارينا بإذن الله تعالى كون كان الله مامله هدي أنا قالوا لنا إسكو كايس وأرسلتي الله بأن نجرا الله وحول يهي ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله باقى عنده سرنا سينايو قالنا ألا نوجبنايو وحانا لقربا إنان حرق الوغسنو إنان غريها عبايسنو إنان الله تلا سارنو إنان كلمد ألا إنتي كركن غنيسو أما أنك أن أدونك كتغينو إنان جهاد كأنا كتغين الله سبحانه وتعالى وحوليه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون أنا خسارة مقام تجارة رابحا كجرنا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم جهادك هو تجارة رابحة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وهي هاي انسحابة رضوان الله عليهم إما الجنة وإما النصر بيدهين إن أنجنة قلنه إن النصر كأن قارنا وحكا دحايا مالي سيداسي مؤمنين تأدقا لمايين أننا وحانا لقربا فردها إن كوري سنو إن قريها حبدا عن لونتا أسارنو إن شهادة دلبنو أما إسلام كي كلمة التوحيد كي نقر نقضو الله نوحان شكي كجرين كلمة التوحيد كي كورين وقاديو وحانا لقربا مجاهدين تأردن الله سبحانه وتعالى إن كحرنانو سدح ذا إن كل منو تقوى الله الله إنا تقوذي شبادينو ذكره إلهينا الله نمانو إنا صبرنو صبرك هو جماع الخير وي. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وحاد وقات الرسول كحيري صلى الله عليه وسلم عند القتال قال هذا مرك الله صعده بريض الله الله بريا الله واجيبا الله وحن ويدي سنينا قال هذا ما انت دينك الهي كسودو شيء مرتدين تا الله صعده الله ان اجبيه سبحانه وتعالى الله إن النصر النصيو اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على عدوك وعدونا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كاسي وحوها الشيخ فؤاد محمد خلف انت سيكدب وحا كلمة لسيي الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن والي ولاية بكول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال أولا وحن صدر دار من إله سبحانه وتعالى عبسدي شيخاً ونوشيغي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى إلهي أرنك ينفذين يا سلفكم ساسا تقن وهان جري عيداً كمركي للدراء يهول قل هذا إلهي عبسيسا لصدر دار من جري ومارت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مركي ودري جري سعد بن أبي وقاص لو دري جري دقالك فرص نمكي فارسيين تلال دقال لما يمحويري أذيقي يوددك كل الصعود الجيش كاك وحن در دار من إلهي عبسدي تقوى الله عز وجل محيا لي هذا هو عن كغرين كرنا وعبادة إيو على كهرنان تقوى الله هو خب كين إيو وعنك عن وضن إيو شوكود عن لان هاي إيو وحاصلون وأسباب لكن من مارماي إن لقاط مهم هاي أسباب تيك متاي لكن وحاوي تقوى الله إيو إيمان كين إيو عمل كين صالحة أي أن قال هذا مرت عن كغرين كرنا سما ساس درت هذا مركو حاوي سلف كساس يسود دردار مجرين قطب كلاوات وين دردار ما يوحى كو أنا نفتي ذيك باللاوي ترك المعاصي معاصي ذا إن أنا سكيل على إنه معاصي ذا أو إله إله الما مذكر كيس أي كم تهاي عمر ذي وضع عضو عمر ذي هوا نعم ما تحدث يقو أي نقطه معاصي ذا نوعين سكيل علينا مركز تبقف مسلم كحال ربا ولا سيما مجاهد إله إنه كحرنا ضع عادس وكد ذاله عرف كيس وسون كزول إله سبحانه وتعالى حس كيس وذكر كيس ساس درت هذا مركو حال ربا ولا ليه إن شاء الله وتبارك وتعالى عمر من الخطاب ندر دار كيس وسيد سوي كجرتي ومع عاصيد إلا قتوا محيا لي هذه عدو وين أننا عن كسرنا إنه مع عاصيد أيون إله عاصنا يان أننا ندان إله كعاصنا ما نغنينا مركا هذه بجيل نغض حق ضع عادي مرت عن ككل سرين وينه وحين نغنيسا عدي مركز شو كذا له هو بك يطيد هاي زد تاسر رين اسمنا ساس الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا عليه الحمد دار من إن شاء الله تبارك وتعالى إن آن من نبدا سمو وطاعة عن كده دالنا بس كحرنا إن شاء الله تعالى دقال قصد الشيخ وشيخي دقال لوكال هري دون معها هدي الله سبحانه وتعالى قلت جزاكم الله خير الجزاء وحان فرحت مارتي أدوك فرح صنعي ولا على أمرك مجاهدين تا جيشكي oo marka aan la joogno oo furmaar aan soo booqnay anoo ku hadlay afka wilaa islaamiga bakool Allahu akbar aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan la dardaarmo dadka muslimiinta ee degan wilaa islaamiga bakool gaar ahaaneed inaan la dardaarmo gaar ahaan adna ku maartay ku nool raayada ku hoosno waxaan leenahay walaalayaal mujaahidiinta in garab la siiyo maanta fursad waay waad ogtihiin cadawga hadaan is hayno waa qoladii la dhigay fidno oo maxaan ku jiraada نيو بوليس وفسادك iyo dhibaatooyada iyo marka mana baraka iyo dhibaatooyada dadka ay u geysteen muslimiintu waa loogey maanta fursad waay mujaahidiintu waxay diyaar u yihiin insha Allah tabaaraka wa ta'ala way naga farxiyaan ilaahay ka farxiye insha Allah tabaaraka wa ta'ala in cadawgaas la xisaabtamo oo meel saaro anaga shacabki hadaan nahayno afkooda ku hadlay maxana laga rabaa inaan garab siino aan dhiirigelino aan u duceyno aan soo booqno oo maarta safkan soo buuxiyo oo lis diiwaan geliyo oo qoryaha la qaato gaalada la iska dhaxay oo mujaahidiin kale la fariisto Allahu akbar jazaakumullahu khayra jazaa dadka maartay raayada ku hoosnool saasan laana dadka kale ee shacuubta oo muslimiinta oo walaalaheena ku nool meelaha maartay cadaw haysta oo hadda maartay xuduudtaan ku teedsan waxaan leenahay xabada mujaahidiintu dadka ay ku wajahantahay idanka maaha cid idin haysata ma lahan mujaahidiintu waxay dagaal kula jiraan cadowga allah ethoobiya ugu horeyso iyo fidnowga fidnow iyo new bolis iyo ethoobiyaan ayaan ku wajahannahay dadkan muslimiinta oo shacuubka oo lala dagaalamay oo la rafaadiyey la baabiyey cirdigooda iyo gabdhahooda iyo maarata xoolahooda iyo diintoodaba la baabiyey ayay rabaan mujaahidiintu inay xoreeyaan waad ogtihiin tusaalaha ugu dhow kolleyda hadday naga dhegaysan doonaan maana haddana lama joogaan tusaalaha ugu dhow markii la weeraray yeed iyo meesha la dhihi jiray caato harooyinka nimankaa joogeen unbaa la beegsan haddii mujaahidiintu ay colli yihiin wax allaal wixii meelahan joogo dad badanaa dhammaan lahaysa ma qof hadda dhib loo geystay ma lahan insha allahu tabaaraka watacaala waxaan leenahay qabaayilkaas oo walaalaha nahay oo muslimiinta ah ee wilaayada ku hoos nool oo wilaayada bakool ay ka tirsan yihiin waxaan leenahay cadowgaas maanta fursad waaya inaad ka faa'iidaysataan qaatiluu fii sabiili illaahi aw idfacuu naftiin inaad difaactaan mujaahidiinta aad garab siisaan insha allahu tabaaraka watacaala taasaan ugu baaqaynaa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan soo gebagabeeyo anoo ku hadlaaya afka bulshada wilaaya islaamiga bakool hadday noqon lahayd ganacsato hadday noqon lahayd culamaauddiin hadday noqon lahaayeen nuqabadii malaaqidii gabdhaha maraakiista salaan ayaan idinka sidnaa insha allahu tabaaraka watacaala awalan ilaahay subxaanahu watacaalana maaragtay guul iyo nasri ilaahay hana siiyo annaga marka waxaan leenahay inaan garab idinnahay naf iyo maal iyo wax walba iyo waqti inaan idin garab siinayno insha allahu tabaaraka watacaala gadaashiina maaragtay insha allahu tacaala in gurmud badan aad ka heli doontaan hadda kolley inta haddaan soo bilaawnay iyadoo abaar ay jirto culeyse ay jiraan deegaanka aad og tihiin ayaa walaalaha jazaahum allahu khayra aljazaa ganacsatadii iyo waxgaradkii intay is abaabuleen ayaa inta yar hadda sheekh uu sheegaya oo labaatan meeyada neef ah uu maarata sheekh uu sheegayaan aan haddaan soo hadlnay allahu akbar jazaakum allahu khayra aljazaa iyo timir iyadana waa la keenay insha allahu tacaala hogaa lagu moodaayo buskud baa la keenay gabdhaha khaasatan waxaa xusud mudan gabdhaha buurdhoonlo iyadoon waxba loo dirin ayaa maxaan ku ihaahdaa timir iyo maxaan ku ihaahdaa ii sheeg buskud wixii dhanaa gaariga ay soo saareen jazaakum allahu khayra aljazaa baan leenahay insha allahu tacaala waxaan leenahay marka iyagan ilaahay subxaanahu watacala dadkii ammaanay maxaa lagu aamanay dadka muminiinta alladiina yunfiquuna fi sarai wadara ya markii aad wax haysato oo aaran uu jiro barwaaqo a jirto keliya lama rabo sadaqada waxay mudaacaf tahay markii dhibaatada ay jirto marka waxaan leenahay shacabka muslimiinta ah wilaaya islaamiga bakool in mujaahidiinta garab la siiyo jazaakum allahu khayra aljazaa wa aakhiru dacwaana an ilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu cadowga ilaahay unaga jibiyo allahuma yaa haazim alaxzaab axzimhum biraxmatika ya raxmaan اللهم إنا ضعفاء وأنت القوي ونحن الضعفاء اللهم انصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم حقاك مركان كسو دوادة حبنت روح قرآنك أو كدقن حلقة ديدة سقالات الله نحرسته شيخ نور مع عبد الرحمن ايا نوسو جيدين ايا ادغيس هبون خل القران يسدده خلق القران ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده اولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعه خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس آيات سورة البقرة كجرتا ودرسيني duruusta imtixaanaha ay ka mid ahay cunwaankiisa ama qoraal koraadkiisa oo ahay ruux qur-aankii ku dhaqan aayaddan waxaa haddana alla uga warramaa dadka ahlu iimaanka waa lala warramaa ileen munaafiqna alla warkii dhegaysa maayo alla diid gogo-ayna dhegaysa maayo waasaa lagu dul akhriyaa si xujada ugu qunto kii inuu isdaba qabto u diyaarino aw soo hanuuno aw isdaba qabto t طيب الله وحور يا أيها الذين كوي آمنوا رمينوا الله إيه معلن تدمو إيه وحي الرمي إيه واجبتو إذا كوي رمينوا كالسوني قلبي وذو كد دقية كواسواي لا تبدلوا صدقاتكم صدقات كينا هبورنا وحا آد لبحذين إيه ألا أكتي عدقاتين هبورنا بالمن أبال شاقت هكبورنا إيه والأذانب روح أد وحتريسي إن أبال شاقت كوليبتاح أما أد وحيالك على كوليبتاح تاوحي كينيسا صدقات هذه إني بورتو أو وحكا مجراء نغط كالذي ينفق ماله رياء الناس السيدة صدقات أبوريسي روح بحناية وعو بحي هددك إنو استوصوه الله نمر ميناي كالذي ينفق ماله ورياء الناس ولا يؤمن بالله كاسو كالا سيدة استغيث أبوريسو الرياس أبوريسي إيمان لأنتاس أديغو إيمان كله أيا صدق هذا وحب رياء إني تشيران إن دوغة تالغة ربا أوتك إلا لسو محايا لي وحماشا كوغو تشيرا الدون كاتهد جوكتان ألسكالي آخر ذات قصة سعوتنا على الأسكال فلله الآخرة والأولى وإن لنا الآخرة والأولى وحا أدمانته مركز هيستا جانس إن أدو حر مرسطوه حد جانس كاس كفا إذي سوى حر مرسو وحد حر مريه يسانه كإلالي وح إن أحكم الشيران إني كتنغان أي دعيسو كإلالي إني لعان وحكم إذا منيغا أبال شغت كاليدا إي أذاها دبكة حدا تروح ترى مثلا قاضو وابرنا دبته حدا تاسو وحواي دبوا يلفتيس إلا محاها دبمارت إلا يواكو امتحانا هنتذن ألا كسي الله ما أذن دلن أذو وحبان قعنتك وذن دلاته بيرنا قبل وحتيس أذن كو عدمو يعني وحكا لان حيساني وابعداد هشي مركة تاسو نوحي كينيسا مسلمة تحي الدوني آخره ayaad rumaysantaa sida gaaladii miihid adigu iyo munaafiqiinta iyo kafarada iyo kala miihid oo ayagu rumaysan inaan aakhiraba jirin oo ma nahnu bimaa cuuseen leeyin inay ilaa hayatuna dunya noloshaan dhawmahana wax kala ma jiraan culumtooda dhamaana saas ku dhisan yahay lamoona dhahiran min alhayati dunya waxay ogyihiin nolosha inta muuqato nolosha kamida ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum an alakhirati mughafilun taas marka wa inaad sadaqadina جانس كاد هيسته وقفا إذا يسته أود واحترته ولا لها مسلمة سيدة وحب الرياء إنا دوغا إلى لسوء لغا رباني وعينا دقون يلا تاح كون سعوت أقون تاح أو صدقاء دو إيسان نقون مدو حكما جاني بالرياء دو موديس إن وحكاه الرأيان أي نغطينا وحبكاه الرأيان بل إياد أديالته أدو مرك أدوية آخرات رميسان تيه قال كلمة ميدي هيدي اللديد كلمة ميدي هيدي وأدوية كلي أموغتيه الدنيا آخرة سداس إن الله أوليها الله الصعوف لله الآخرة والأولى وحاد هدى بحنيس يا الله سبحانه وتعالى أكتي أظهر مرسيسا ألا كسي وحاد بألك وأبا المريها يانه ووحاد بحنتو آتي أدادو بحنته آيات داس المركة السداس وإن أنفعنا وعلق مرمان يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي عيده روح هذا إلهي وح أما هي درسي قهران صورة من إلهي وح أما هي أد كفائدين تنوح واي وحاس أد بحيسو وحب الرياك إلهي واي درسي قان مرقى سياس إنا ذو لحظة لغا رواح وحاج ارتاح ضدكو الدنيا دان مرقى أي ربان إني كفائدستان آخرين أي نوحبا ربيدو ذهبا كسو درين بو الليسك إيسان وقشيرين واخسارين الدنيا آخرو واخسارين الدنيا الله وحليه وان وفينا لكن آخرة وحا النار هي نسوق معين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبيد ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون تأسنا مركة وإن أقانوا الدنيا آخرة ربيد هذا وإن الدنيا آخرة قصة ليسه وإن الله بذب أثراثه يسه إسلام مركة سنه عمل كله إلا إلا بذب وأن تخشقيس ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن إيمان يشغذي آخرة لغا رباح أو ما هو رباك ليك هل ميشت ديك لي رب الدهذا كو قوني يشان هدو بكو رما توس فيها تحي معنا قفو حتى حي حوليه اللمده حي لأذو محول اللمده لأن بري قبر إيوح كبل لو ذا أذي واحد ربته واحد كو قذبته وحي إلهي سبحانه وتعالى وكوكونا حرستاذو بها انتحي حدو كل هذا أسوكو لها وحور مرسو طيب درسنا انت ايوك اجيهاي والله سبحانه وتعالى اعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده داني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. gabagabada barnaamijkan waxa aan isla soo gaarnay maxkamadda degmada Janaale ayaa xukun xaddu zina ah ku riday Cabdiqaadir Cali Xuseen kaas oo ay soo dacweysay Leila Muqtar Cabdu oo sheegtay inuu xoogay. mid ka mid ah qudada xarakada Shababul Mujahideen ayaa faahfaahiyay xukunka iyo adilada loo cusaday. waxa maxkamadda degmada Janaale ee wilaayada Islaamiga Shabeelada Hoose horteeda dacwad كانتتي مدعية لغو مغعابو ليلى مختار عبدو ثمون يسبيت سنجرعة ججن حمر ماشا ليرهدو كاو قدي وحي صود دعويستي مدعالي نيانا عبدي قادر علي حسين ثمون يسبيت سنجرعة degan meesha la yiraahdo deg wariiri oo ka tirsan degmada Janaale waxay tiri waxaan ku dacweynayaa wiilkaani anigoo xamar joogo ayuu isoo waday gurigooda oo deg wariiri ah ayuu i keenay waxaana la joogay hal bil muddo ah markaasi iyadoo dadka ay kala maqan yihiin ayuu ii xoogay wuu isticmaalay afar beri ayuu isticmaalayay oo min laba jeer ah markastuna ay guriga dadka ka maqan yihiin bigrigaygana wuu zuuliyey hadda aniga xanuunsaday hooyaday ayaa shaybaar i geysay uur ayaa la iga soo sheegay hooyaday ayaa i tiri uurkan meeshii aad ka keentay u geey sidaasi ayaan u keenay hooyaday ayaa ila jirto waxaan rabaa xaqayga in la iga qaado. kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay mudacaleyga ah Cabdiqaadir wuxuu ku jawaabay sidaani aniga iyo ayada jaceyl ayaa naga dhexeeyay xamar ayaan isku baranay kadib iyadaa gurigayna degwariiri timid markii ay soo maraysay Baar Ismaaciil ayaa i soo wacday waxay i dhahday waan ku imaanayaa markii ay timid ayaan gurigayna geeyay afar maalmood keliya ayay nala joogtay isticmaalka ay sheegayso waan isla ogolay ma xoogin saddex maalmood oo min laba goor ah ayaan u galmooday degrigeeda waan zuuliyey. kadib maxkamadda waxay dhaar u bandhigtay Leila Cabdiqaadir inuu xoog ku isticmaalay oo aan iyada raalli ka ahaynin waxayna ku dhaaratay inaysan raalli ka ahaynin oo uu xoogay gurigana uu cidla ahaa. kadib maxkamadda waxay weydiisay Cabdiqaadir inuu horay u soo maray guur xalaal ah waxaa caddaatay inuusan soo marin wax guur ah haddana waxay baartay maxkamadda Cabdiqaadir caafimaadkiisa dhanka maskaxda ah waxaa caddaatay inuu maskax ahaan caafimaad qabo. xukunka maxkamadda intaasi kadib maxkamadda markii ay dhageysatay dacwadii mudacii Leila iyo jawaabtii mudacaleyhi Cabdiqaadir oo qiraal aheyd iyo dacwadii Cabdiqaadir iyo jawaabtii Leila oo inkiraad aheyd iyo dhaartii Leila ay ku dhaaratay ayaa waxay xukuntay sidaani soo socoto. kow, Leila inay ka soo safartay gurigooda xamar ayna timid degwariiri oo ah Cabdiqaadir gurigooda iyadoo aan la soconin maxram, lana khilmootay Cabdiqaadir oo ajnabika ah, taasuna ay tahay macsiyo. Cabdiqaadir inuu xoogay Layla oo bikrigeeda zuuliyey, Cabdiqaadir xukunkiisa waa in lagu dhufto boqol karbaash oo xadusina ah muddo hal sano ahna laga musaafuriyo degwariiri oo beledkiisii ah. Layla waxay Cabdiqaadir ku leedahay meherul masl iyo arshul bikaaro, kaasoo dhan maadaama uu ku noqnoqday lix jeer oo kala dhacay saddex maalmood min laba goor ah, saddex kaalmood lo oo min saddex jiryo ah iyo qaalin lo laba jir ah oo arshigii ah. Cabdiqaadir waa inuu ku wareejiyo Layla meherkeeda iyo arshigeedaba. Layla ayadana in la geliyo tacsiir xabsi ah oo hal bil gaarayo, kaasoo ku eg yahay 24/1/1444 Hijriga. ثبت هذا الحكم بالإقرار واليمين. أدلة الحكم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الآية الثانية من سورة النور. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد 100، والرجم رواء الغني الرقم 2341. يقول ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب: لا تسافرن امرأة إلا بذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا بذي محرم. إسناده صحيح على شرط مسلم. صحيح ابن حبان رقم 585. الكتاب الشرح الممتع الجزء 13 صفحة 135. ونسو قال: إذا أكره المرأة فزنى بها فيجب عليه مهر المثل لهذه المسندها، لأنه جامعها مجامعة رجل لامرأته، هذا إذا كانت مكرهة، وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء لأنها رضيت بهذا الوضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، ولأنه وطء يعتقد كل من الفاعل والمفعول به أنه محرم فلا يوجب شيئا. الكتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 4 صفحة 147. ونسه قال: إن كانت الجارية مكرهة فعلى الغاصب الحد والمهر، ويجب أرش البكارة إن كانت ذكرى، وإن كانت ضايعة فعليهما الحد ولا يجب المهر على صحيح المنصوص. الكتاب الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 39 صفحة 189. ونسه قال: ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب مهر المثل عند إكراه امرأة على الزنا، وقيد الحنابلة وجوب مهر المثل بما إذا كان الوطء في القبول، وقالوا: يتعدد المهر بتعدد الإكراه على الزنا بمكرهة كل مرة، لأنه إتلاف فيتعدد بتعدد سببه، ولو اتحد الإكراه وتعدد الوطء فالواجب مهر واحد. هل كان يا نوانا ما هذي حكم في جلوين في سيوحا نوحي التنفيذ في سيوحا بالله توفيق لو سيدة أفر شان لح تضوى سيديد سغال صبان داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. قدهن عو هالكاس أيام كسوك بقبين يا برامشك لمان تنبو حنيدين كغتقين سيداس يوفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.